التوكل على الله. من قيم الإسلام العالية وأخلاقه السامية خلق التوكل على الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في بيان معنى التوكل على الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: التوكل والثقة بالله، وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله، فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك. وقال الحسن: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. وقال الإمام أحمد: وقطع الاستشراف بالإياس من الخلق. وقال شقيق بن إبراهيم البلخي: التوكل طمأنينة القلب بموعود الله عز وجل. فالتوكل وإن اختلف معناه عند العلماء أن حقيقته واحدة، وهي صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح في كل أمور الدنيا والآخرة، وهو عبادة لا يحسنها إلا عباد الله المخلصين الصادقين. لذلك أمر الله عز وجل به المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين، فقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد تكرر هذا الأمر بنصه في 7 مواضع من القرآن الكريم. أهمية التوكل: التوكل على الله مقام من أعلى مقامات اليقين بالله عز وجل، وهو من أشرف أحوال المقربين، وخلق عظيم من أخلاق المسلمين، ومفتاح كل خير، فهو من أعمال القلوب الذي يكون به الإنسان متوكلا على الله بأن يكون صادق الاعتماد على ربه عز وجل. وهذا ما بينه وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نصائحه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. التوكل والأخذ بالأسباب: من الحقائق المؤكدة أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب التي ترتبط بمسبباتها، بل إن مباشرة الأسباب من تمام التوكل، لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا. فهذه السيدة هاجر تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب حينما أجهد العطش مع ابنها سيدنا إسماعيل عليه السلام بمكة، فسارعت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء عملا بالأخذ بالأسباب. وهذا نبي الله موسى عليه السلام أمره ربه سبحانه وتعالى أن يباشر الأسباب بعد التوكل عليه على الله وحده، فضرب البحر بعصاه حين أتبعه فرعون وجنوده، وما العصا إلا سبب من أسباب النصر والتأييد الإلهي. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وبرثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم غرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهي الصديقة مريم بنت عمران رضي الله عليها السلام، أمرها ربها تبارك وتعالى وهي في أشد حالات الضعف والوهن، وكانت في حالة المخاض، أن تهز النخلة لتسقط عليها رطبا جنيا. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومن المعلوم أنه لو هز النخلة 10 رجال من جذعها لما تساقطت ثمرة واحدة، ولكنها سنة الأخذ الأسباب. ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. وهذا أشرف الخلق، أشرف الخلق، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد المتوكلين، يلبس الدرع في الحروب، بل ورد أنه في غزوة أحد أنه صلى الله عليه وسلم لبس درعين، وكان صلى الله عليه وسلم يتوقى البرد ويأكل ويشرب لإبقاء حياته، عن سيف، عن عوف ابن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي رجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل، حسبي الله ونعم الوكيل، رواه أحمد. أما الذي لا يعمل ولا يأخذ بالأسباب ولا يتقي الأخطار بدعوة أنه متوكل، فهذا لم يفهم المعنى الحقيقي والصحيح للتوكل، وإنما يسمى متواكلا. وقد نهانا الإسلام عن التواكل، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه البخاري. ويؤكد هذا أيضا حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت جدف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، رواه البخاري. فالإسلام دين لا يعرف التواكل بل يحاربه وينبذه، ولا يعرف التواني والكسل والخمول، وإنما هو دين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. وتغدو تذهب أول النهار وتروح ترجع آخر النهار، رواه الترمذي. فلا بد من بذل الأسباب وعدم الاتكال، ولا ينقص التوكل مباشرة الأسباب كإغلاق باب البيت عند الخروج ولا بأن يعقل البعير، لأن هذه أسباب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أي ناقته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، رواه الترمذي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال في كيفية صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحته. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير لتربون بي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال تعالى أيضا لسيدنا موسى عليه السلام: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وقد ضرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في التوكل على الله عز وجل، وكان يعلن ذلك في سجوده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، رواه مسلم. مجالات التوكل على الله عز وجل: واحد عند الخروج من المنزل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج رجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، رواه أبو داود. إثنان عند نزول المصائب، قال تعالى: كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثلاثة عند العزم على فعل شيء، فالمسلم الحق عليه أن يلجأ إلى الله تعالى في كل أحواله، فلا أشقى من عبد مشغول عن الله منصرف عنه لا يتوكل عليه. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أربعة عند إعراض الناس عنك، قال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خمسة عند جنوح الأعداء للسلم، قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ستة عند مواجهة الأعداء،

فمن عرف الله سبحانه وآمن به وتوكل عليه لا يخشى شيئا. ولهذا كان سيد المتوكلين سيد الشجعان. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا. متفق عليه. إن التوكل على الله عز وجل عند المسلم يمثل عنده الأمل الذي يدفعه إلى العمل، ويوفر التوكل للمسلم هدوء في القلب وطمأنينة في النفس.